قلبي دهان وفرح كالأنهار أو نبع سرور يفيض باستمرار. فالمسيح فيا يعيش بانتصار، سأشكو دوما مجدا مجدا ليلا ونهار. في قلبي ابتهال وفرح كالأنهار أو نبع سرور يفيض باستمرار. فالمسيح فيا يعيش بانتصار، سأشكو دوما مجدا